فصل. وإن وكل في كل قليل وكثير لم يصح. إنسان جاء وكتب وكالة الواحد قال فلان وكيل عن في كل شيء، كل تصرف من تصرفاتي فهو وكيل عني، أي تصرف أنا أفوضه، هذا ما يصح، يعني هذا فيه غرر، يمكن يروح يطلق زوجاته، يمكن يروح يبيع أرقاه إذا كان له أرقة، يبيع منازله، يعني فيه غرر كبير. وكيل عنك في كل شيء يتصرف، وكلت على كل دقيقة وجليل، هذا ما يصح. ولهذا قال وإن وكل في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وعتق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، يصير الغرر والضرر كبير. هذا ما دام أنه وكيل ومفوض تفويض كامل على التصرفات فيما تملك وما أنت أحق به، فهذا يترتب عليه أضرار ويترتب عليه غرر كبير جدا، لأنه هذا يستطيع بموجب هذه الوكالة أنه يعمل كل شيء. بناء عليه هذا التوكيل لا يصح ولا ينفذ. وإذا وكل بهذه الطريقة فتصرفات الوكيل غير صحيحة. أو وكله في شراء ما شاء من الأعيان، كل قال أي شيء تشتريه فأنا أوكلك عليه، كذلك نفس الشيء في منقولات وفي عقارات وفي أشياء كبيرة لا يطيقها، وكذلك ما يصح. أو عينا بما شاء من الأثمان لم يصح، أيضا فيه غرر، قال اشتلي هذه العين بل لي يصير، اشتلي هذه العمارة بل لي يكون، ما يجوز، لأنه العلة لأنه يكثر فيه الغرر الجهالة، يترتب على هذا الجهالة في العقد والجهالة في الثمن. ما لم يعين له موكل نوعا يشتريه أو يشتري به، إما أن يقول مثلا اشتري هذا النوع من هذه السلع ويحدد له الأثمان، يعني ثمن المثل، هذا التحديد، أو مثلا إيش يحدد له يقول لا تشتري إلا بقدر كذا وكذا ويعين له قدر الثمن. وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح، لأن أمواله معروفة، ما يدخل فيها التطريق ولا يدخل فيها التبرعات ولا يدخل فيها الهبات ولا يدخل فيها الأوقاف ولا يدخل فيها سائر أنواع المعاملات التبرعات، بيع يجوز. أو شراء ما شاء. وإن وكله ببيع ماله كله أو ما شاء منه صح وليس لوكيل. فالمهم أن الوكالة تكون محددة معلومة القدر ومعلومة النوع، حتى لا يكون فيه هناك أضرار على الموكل، ولا يكون فيه غرر، ولا يكون فيه جهالة، ولا يكون هناك تصرفات يعني تضر بالمالك وتضر بصاحب الشيء. ولهذا قال وليس لوكيل في خصومة قبض ما تم أثبته، لأن الإذن لا يتناوله عرفا، إذ قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. يعني إذا وكل أنه يداعي فلان عنده له نقود، عنده نقود، قال أنت وكيل، أعطاه وكالة بأنه يثبت هذا الحق، قال فلان عنده لي نقود ومنكرها، أنت هذه وكالة الداعي عند القاضي وتثبت حقي عند القاضي. إذا أثبته وأراد مثلا القاضي ينفذ الحكم ويأمر هذا المحكوم عليه بالتسليم، لا يسلم الوكيل. قال لما هذا؟ قال إذا ما أذله في القبض فالإذن في الدعوة والإذن في الخصومة ليس إذن في القبض، لأن الإنسان قد يوكل إنسان في الخصومة ويأتمنه عليها لأنه قوي الحجة ولأنه نبي ولأنه جري كذا، ولكنه لا يأتمنه على قبض النقود، ما هو أمين على قبض النقود، يوكله في الخصومات لكن القبض يتولاه بنفسه، ما وكله عليه، فإذا ما وكله فإنه ليس له أن يقضي. إن كان إن الوكالة فيها إنه يداعي ويستلم ويقبض فذاك، وإن كان الوكالة بس فقط خصوم ومرافعة فقط فإنه ليس وكيلا في القبض. إذا أراد تنفيذ الحكم وأراد ذا، فالذي يتولى تنفيذه واستلام الحد الذي يستلمه هو الموكل، هو الموكل. ولهذا قال وليس لوكيل في خصوم قبض ما أثبته، إذا أثبته عند القاضي ليس له قبض، لأن الإذن لا يتناوله عرفة. العرف ما جرى عادي إن الذي يتولى إثبات الحق أنه يقبض هذا الحق، لأن الإذن لا يتناوله عرفة، إذ قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقاض، وهذا شيء. بخلاف العكس، إذا كنت وكيلا في القبض فأنت وكيل في الخصومة، وهل يمكن تقبض إلا بالخصومة؟ لا يمكن. بخلاف عكسه، بأن وكله في القبض فله الخصومة، كيف يبي يقبض إلا بالخصومة؟ ما يمكن. قال اقبض من حقي من فلان، فلان عنده لي 10,000 ريال اقبضها. فلان هذا أنكر ولا رضي. هذا الوكيل في القبض له أنه يداعي، لأنه لا يمكن أن يصل إلى تنفيذ وكالة موكله إلا أنه يداعي. كيف يبي؟ هذا ما رضي، ما له للدعوة، يقيم عليه دعوة عند الحاج، فأصبح وكيلا في الخصومة. الوكيل في القبض وكيلا في الخصومة. ولهذا قال بخلاف عكسه، بأن وكله في القبض فله الخصومة، لأنه لا يتوصل إليه، يعني إلى القبض، إلا بها، أي إلا بالخصومة. فهو إذن فيه عرفا. وإن قال موكل لوكيله اقبض حقي من زيد، اقبض حقي من زيد، اقبض حقي بهذا اللفظ، اقبض حقي من زيد، ملكه من وكيله للعرف ولا يقبضه من ورثة زيد، لأنه يقول اقبض حقي من زيد، ما قال من ورثة زيد، لا، قال اقبض حقي من زيد، وكيله قائم مقامه، يا يقبضه يا من زيد يا من وكيل زيد. ولا يقبضه من ورثة زيد. وإن قال اقبض حقي الذي على فلان أو الذي قبله فله حينئذ القبض من المدين ومن وارثه. إيش الفرق بين المسألتين؟ لأن الوكالة في الأخير منصبة على قبض الحق، على قبض الحق، والأولى على الشخص، اقبض حقي من زيد، شوف عين قيده، قال اقبض حقي من زيد، ما يقبض من غير من ورثة زيد. لكن في الصورة الأخيرة قال اقبض حقي الذي قبل زيد، فهو فالوكالة منصبة على قبض الحق، على قبض الحق، سواء كان من هذا، سواء كان من زيد أو من وارث زيد. وإن قال اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله للعرف ولا يقبضه من ورثة زيد. وإن قال اقبض حقي الذي على فلان، حقي الذي على فلان أو الذي قبله فله حينئذ القبض من المدين ومن وارثه. وإن قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا، يعني لأنه قيد بالزمن، أنت وكيل عني شهر، أنت وكيل عني أسبوع، إذا تمت هذه المدة انفسخت الوكالة، ما عاد يصير وكيل في بقية الأيام، لا، لأنه قيد وكالته بزمان خاص فتتقيد. ويضمن وكيل في قضاء دين إذا قضاه وأنكر غريم القضاء وكان بغير حضور موكل إن لم يشهد وكيل على القضاء لتفريطه، سواء صدقه الموكل أو كذبه إلا أن يأذن له بالقضاء بغير شيء. يعني إنسان مثلا قال رح شدد عني هذا الدين، أو خذ هذا المبلغ روح أوف عني الدين الذي على فلان، الذي لي فلان علي. نعم، راح هذا قال هذا إنه هذا الدين اللي لك على فلان، هذه 100,000 ريال تبيها من فلان، هذه اقبضها، بقبضها. بعد هذا أنكر هذا، قال أنا ما قبضت شيء، قال أنا أعطيتك، قلت لك هذه 100,000 ريال دينك الذي على فلان، قال ما قبضت شيء، أنكر. هل يضمن أو لا يضمن؟ يعني الوكيل الذي راح ودفع النقود بهذه الصفة هل يضمنها أو لا يضمنها؟ نقول إن كان إنه يوم يدفعها مشهد ما يضمن، لأنه احتاط ولا فرط، ما فرط، شهد عليه أو أخذ عليه السند، خط يده مثلا قبضه إياه وقال اشهد يا فلان وفلان هذه 100,000 ريال هي الدين الذي لهذا الشخص على فلان الذي وكلني في إرسال المبلغ، هذا ما يضمن. أو كان بحضور صاحب الدين، بحضور لقاهم سوا جالسين ولهم معطيها المبلغ، قال تفضل هذه دينك على هذا الرجال، هذه دينك معطيني إياها أمس لكن ما حصل لي أجيبها إلا اليوم، تفضل هذه. ثم أنكره، ما بينهم شهود، ما في شهود. في هذه الحالتين ما يضمن الوكيل، لأنه في الشهادة شهد ولا في أكثر من كذا، يعني عمل احتياط وشهد على قضاء الدين. وفي المرة الأخرى الثانية كان صاحب الحق حاضر، أنا ما شهدت لكن أنت لازم أنك تشهد، أنت حاضر، أنا ما أعطيته وأنت غايب، أنا أعطيته وأنت حاضر، ليش ما أنت ما أتيت بشهدين وشهدتهم على التقبيل؟ لكن متى يضمن؟ يضمن إذا أعطاه من دون شهود، وكان ذلك بغير حضرة صاحب الحق الذي عليه الحق. ففي هذه الحال إذا أنكر القابض هذا، إذا أنكر يضمن الوكيل لأنه فرط في ذلك. ولهذا شبه العبارة مش يقول، قل ويضمن وكيل في قضاء دين إذا قضاه وأنكر غريم وكان بغير حضور موكل إن لم يشهد، قيدي بغير حضور الموكل، وأيضا لم يشهد على سداد الدين، ولم يشهد وكيل على القضاء لتفريطه. السبب في هذا أنه فرط، لكن في المسألتين الأولتين ما في تفريط، أعطاه بحضرة صاحب الحق، التفريط من صاحب الحق، أعطاه بشاهدين ما في هذا تفريط. لكن إذا أعطاه وهذا ليس بحاضر ولم يشهد على ذلك فقد فرط لتفريط، سواء صدقه الموكل أو كذبه. يمكن يقول أنت صادق، أنا ما أقول أنك ما أنت كذاب، أنك ما أعطيت، أنت معطيه وأنت أمين عندي، لكن أنت فرطت، ليش تعطيه من دون إشهاد؟ ليش تعطيه من دون بينة؟ أنت فرطت في هذا، تضمنه، يضمنه حتى ولو صدق، لو كان قالوا أنت صادق ما يؤخذ التصديق، يقول أنا ما أنا بقول أنك كذاب ولا أنا بقول ما أعطيته، لا أنت معطيه وأنت أمين وثقة عندي، لكن أنت رحت كأنك رميتها في البحر، أنت فرطت في هذا، رحت تسلم النقود بغير حضرة الشهود، سواء صدقه الموكل أو كذبه، إلا أن يأذن له في القضاء بغير إشهاد إذا أذن له حتى التفريط من ذاك. فإن أشهد لم يضمن، إن أشهد لم يضمن، ولا يضمن وكيل في إيداع شيء لغيره إذا أودع ولم يشهد وأنكر المودع لعدم الفائدة في الإشهاد، لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلاف. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة غير المسألة الأولى. هذه مسألة غير المسألة الأخرى. أنت أعطيت لك إنسان، أعطيته مصاغ أعطيته نقود، أعطيته الشيء، قلت الله رح ودعه عند فلان، رح ودعها عند فلان، أعطيها إياه وديعة يحفظها عند، يحفظها عند. راح هذا وأودعها من دون شهود، من دون شهود، ما شهد عليها. لما جاء هذا يطلب وديعته أنكر المودع اللي عندها الوديعة، أنكر قال أنا ما استلمت شيء ولا أحد ودع عندي شيء. ما يضمن هذا الوكيل، ليش يشوف فرق بين هذه واللي قبله؟ هذه ما يضمن. قال لك لأنه هذا حتى لو شهدنا، إذا حتى لو شهدنا، لو قال تلفت أو قال رديته أو قال شيء، قوله مقبول، المودع قوله مقبول، قوله بخلاف صاحب الدين. فهذا يعني الإشهاد وعدمه كل سواء في الوديعة، الإشهاد وعدمه كله سواء بخصوص الوديعة، بخلاف قضاء الدين. فالأصل أن الذمة مشغولة بالدين، الذمة مشغولة بالدين، فلا تبرأ إلا بسداد الدين. وهذا أعطى وأوفى وفاء غير مبري بعدم الإشهاد. أما هنا فالشهادة لا قيمة له، لأن المودع يقدر ينكر حتى ولو كان في الشهود، فالشهادة ووجوده وعدمه كله سواء. وين الشهود؟ إلى الأسئلة. يقول عنده خالة ولها 3 بنات، والبنت الكبرى رضعت من أمه، وقد خطب البنت الوسطى وقد كانت موافقة، علما بأن البنت الوسطى والصغرى لم يرضعا من أمه، فهل يتزوجها؟ الذي رضعت الكبرى إيه يتزوج أخته، ما دام لأن الرضاع لا يتعلق إلا بالرضيع، الرضاع لا يتعلق إلا بالرضيع. أما إخوانه ليس لهم في هذا الشيء، ليس لهم دخل في هذا. فإذا مثلا بنت أو ولد رضعوه من هذه المرأة، هذا الرضيع له إخوان أو أخوات، إخوانها أولاد المرضعة، أولاد المرضعة لهم أن يتزوجوا إخوان أخته من الرضاع، أو خواته يتزوج على الأخوان، لأن هذا لا يشري على الأخوان، لا يشري عليه، ما يشري إلا على نفس الرضيع هو. أما إخوانه وأخواته ما لهم علاقة ولا لهم دخل بشيء، فهذا يجوز أن يتزوج أخوات أخته من النسب، هن أخواته من الرضاعة، يجوز يتزوج، ما في علاقة، ما في محرمية. يقول وكل رجلا ليبيع له، فوضع له أسعارا على البضائع، فزاد الوكيل على أسعار الموكل الاستفادة من الزيادة، هل يجوز له ذلك ويحل؟ ما يجوز هذا، لا يجوز هذا. إذا ما علم هذاك وراضي واعتبر هذا يعني مثل الدلالة أو مثل الأتعاب له، فهذا لا يجوز. يشتريها مثلا 100 ويضع عليها مثلا 5 ريالات 3 ريالات زيادة، هذا لا يجوز. يقول أين يكون اعتكاف المرأة، هل هو في بيتها أو في المسجد، وما هو الأفضل؟ ما يجوز أن تعتكف إلا بالبيت، إلا بالمسجد. الاعتكاف بالبيت لا للمرأة ولا للرجل، ما يصح. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، هذا الاعتكاف. لزوم غير المسجد ما يسمى اعتكاف. إذا قعدت في مسجدها، مسجد بيتها أو نحو ذلك، ولو حطوا مسجد في البيت، يعني حتى يعني محل يصلون فيه ونحو ذلك، ما يعتبر مسجد، ما له أحكام المسجد. لازم أن يكون الاعتكاف في مسجد للمرأة وللرجل ولكل أحد، لكل معتكف. الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، قطع العلائق عن الخلائق. يقول: الجوائز التي في المراعي إذا وجدها شخص بدون قصد منه فهل يجوز له أن يأخذها؟ لا يجوز، ما يجوز، ما له يجوز. يعني مو اشترى مراعي كذا بدون قصد. ما يجوز. ولو كان معتاد يشتري مراعي. أي ولو كان معتاد. تشجيعهم على هالعمل ما يجوز. يقول: هل يصح للمرء أن يسمع الأغاني في البيت من وقت لآخر، وهل يصح للمرأة أن ما يجوز سماع الأغاني؟ لا يجوز لا في البيت ولا في غير البيت. خلاص خلاص. من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. يقول تبارك وتعالى: هذا تغرير، تغرير وإغلال من العظماء والزعماء وأصحاب الدعايات المضللة والعياذ بالله، أصحاب الجاه وأصحاب النفوذ وأصحاب المبادئ الهدامة، يغررون بها البسطة ويغررون بها الناس ويموهون عليهم. ومن جملة تمويهاتهم ماذا يقولون؟ يقولون: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا، امشوا مع مبادئنا واعملوا بأعمالنا ومذاهبنا، اتبعوا سبيلنا، يعني المذاهب والمعتقدات والمبادئ التي نحن عليها اعملوا فيها. ولنحمل خطاياكم، يعني نحن نتحمل خطاياكم يوم القيامة. ما عليكم ذنوب، الذنوب علينا نحن، الذنوب علينا نحن. يعني كل صاحب مبدأ وكل صاحب ذا يقول مثل هذا الكلام، سواء يعني يقولون لنحمل خطاياكم، أو يقولون مثلا ستغتنون، أو يقولون ستنهضون، أو إلى آخره من التمويهات. هذا مثال، هذا مثال من الأمثلة. يعني أي دعاية أو أي تضليل أو أي إغراء يأتي بها الكبرى للصغار، هذا من هذا القبيل. لكن كانوا في الأول من البساطة، بحيث أنهم يظنون انهم حتى في يوم القيامه انهم يتحملون عنهم الذنوب. ولهذا قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، تحمل عنكم الذنوب، ما تجيكم النار، لا ابدا. الخطايا والذنوب التي توجب لكم دخول النار نحن متحملونها عنكم، بس خلوكم معنا. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله تبارك وتعالى يكذبهم ويخطيهم ويقول: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. يعني هذا تمويه وتضليل، ولا ما هم رايحين أن يحملون خطاياهم أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل إنسان متعلقة آثامه به، كل امرئ بما كسب رهين. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. شوف الله، إنهم لكاذبون، ما قال جاهلون جل وعلا، قال كاذبون، يعني لأنهم يعلمون أن هذا كذب، ما هو جهل ولهم يعني غره منهم، لا، جايين عن كذب وتعمد للكذب. قال إنهم لكاذبون في قولهم هذا. الكذب معناه هو خلاف الواقع وخلاف الحقيقة، وهؤلاء تعمدوا الكذب. قال إنهم لكاذبون، لكن مع هذا سيحملون ذنوبا عظيمة. ولهذا قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، يعني بدل ما إنهم أضلوا هؤلاء البسطاء سيحملون هذه الذنوب. وسيحملون مع ذنوبهم ذنوبا عظيمة وهو إضلالهم هؤلاء الناس، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، لأنه جاء في الحديث أن من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فهؤلاء من هذا القبيل عاملوا السيئات وأضلوا الناس، فهم يحملون أوزارهم ويحملون أيضا أوزار غيره هل ممن أضلوه. ولهذا قال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الافتر معناه الكذب، لأنهم افتروا على هؤلاء وقالوا لهم نحن نحمل عنكم أثقالكم وذنوبكم، والله يبي يسألهم عن هذا الافتراء ويسألهم عن هذا الكذب الذي موهبه على هؤلاء البسطة حتى إنهم أضلوهم والعياذ بالله. ولهذا قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالضلال كله شر، ولكن أعظم الضلال أن والعياذ بالله أن صاحب الضلال يدعو غيره إلى الضلال، فيعني فهؤلاء الذين مثلا أصحاب المبادئ وأصحاب يعني الدعايات وأصحاب الضلالات الذين مثلا هم رؤساء في البدع، رؤساء في المبادئ يعني الهدام، رؤساء في إضلال الناس، رؤساء في الكفر، هؤلاء عليهم الذنب مرتي عليهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل، كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن لم تسلم فعليك إثم الأريسيين، يعني عليك إثم الشعوب من فلاحين من هؤلاء البسط، يعني لأنك أنت الذي أضللتهم وأنت الذي أغويتهم وأنت اللي منعتهم عن الهدي عليك إثم. فالإنسان إذا كان والعياذ بالله صاحب مبدأ هدام عليه إثم هذا المبدأ، لكن عليه إثم أيضا من ظل بهذا المبدأ. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والسؤال هنا ما هو المراد فيه مجرد السؤال؟ لا، سؤال بعده عذاب، وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألون يوم القيامة عن أعمالهم حتى يناقشون عنها، فإذا نوقشوا الحساب عذبهم الله تبارك وتعالى على قدر ما أشاءوا وما أذنبوا. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح عليه الصلاة والسلام هذا هو أول الرسل، أول رسل الله إلى أهل الأرض نوح عليه الصلاة والسلام. فكان الناس بعد آدم كانوا مسلمين وكانوا على دين وكانوا مستقيمين، وكان عندهم أناس فضلاء وأناس علماء وأناس صلحة بالدين. لما أنهم ماتوا هؤلاء الفضلاء جاء إليهم الشيطان، جاء الشهادة قبل نوح، جاء الشيطان إلى قومهم فقال لهم لما رأهم حزنوا على هؤلاء الفضلاء قال لهم صوروا تماثيلهم، اعملوا لهم تماثيل، وهذه التماثيل اجعلوها في معابدكم، يعني في مثل المساجد، حتى إذا رأيتم تماثيلهم اجتهدتم في العباد، اجتهدتم في العباد إذا رأيتموهم، فاستحسنوا هذا الرأي وصنعوا تماثيل الغرض منها الاجتهاد في العبادة حينما يرون صور هؤلاء الصالحين. يعني شوف كيف، يعني المقصد حسن، لكن المقصد إذا كان يخالف الشارع لا يكون حسن، النية حسنة لكن الفعل ليس بحسن. فالبدعة مهما كانت فهي ضلالة، حتى ولو قصد صاحبها يعني الخير وقدر الإحسان ونحو ذلك فهذا ضلال. فهما هذه التماثيل لما أتت عليها الزمان ومضت عليها القرون قالت القرون المتأخرة لا، هؤلاء ما صنعوا لأجل هذا، ما صنعوا إلا لأنهم يستمطرون ويستغاث بهم ويلجأ إليهم فعبدت تلك الأوثان. فهذا أول ما عبدت الأصنام. أول ما عبدت الأصنام عبدوها على هذه الطريقة، عبدوها لهذا بهذا. ولهذا قال تعالى عنهم في قصة أخرى، نعم، قال نوح ربي إنهم عصوني، إنهم يعني يقوموا، لأنه قعد مثل ما جاء في الآية، في الآية هذه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام بس يدعوهم. كانت أعمار بني آدم طويلة، أعمار بني آدم في أول الأمر كانت أعمارهم طويلة جدا جدا. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة بس يدعو قوم، فين قبل ذلك وفين بعد ذلك، يعني تجاوز 1000 عمره. فكان يدعوهم بهذا، فكان من دعائهم، طال دعائهم، طال دعائهم إليه، حتى إنهم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، طولت علينا بالجدال وهذا فأكثرت جدال، فأتنا بما تعدنا، أنت تعدنا بالعذاب وأنت تعدنا، أعطناها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يقولوا له هذا الكلام. فما زال عليه الصلاة والسلام يدعوهم، يدعوهم حتى قال نوح ربي، لما ضجر منهم، لما إنه ضجر منهم قال ينادي الله، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا.